إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للإمامين ابن الصلاح والبخاري رحمهم الله تعالى، وقد وقفت بكم عند السؤال 78 بعد 100 لتثبيت المجلس الماضي، وقد يرد في مرحلة التثبيت ما لا يرد في مرحلة الشرح والتنكيت، فأرجو أن نتنبه لهذا. السؤال 78 بعد 100: ما الداعي لنسبة التعليق والمعلق؟ قد تقدم أنه ما حذف من أول سنده راو فأكثر. ما الداعي لنسبة التعليق إلى الحميدي وإلى العلماء المغاربة وعدم عزوه إلى الإمام البخاري مباشرة؟ سبب ذلك ما سبب ذلك؟ هو تقدم فقال: والتعليق الذي يذكره الحميدي، محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي وعلماء المغرب، وشرع، ليش ما قال والمعلقات في صحيح البخاري؟ الجواب: قصد أولا استعمال لفظة المعلق على ما ستأتي صفته في صحيح البخاري، وهو ما حذف من سنده راو فأكثر. الاستعمال لأن من تقدم عن هذه الطبقة قل من يطلق لفظة التعليق. ثم بعد ذلك بين أنهم مسبوقون ليسوا بسابقين، ومن قبل من؟ من قبل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. لأن البعض قد يتعجب يقول: والمعلقات التي يذكرها. لو قال المعلقات في صحيح البخاري، هو يريد الإطلاق والاستعمال واللفظ. ولا يبعد أنه أومأ إلى أن علماء المغرب يؤخرون صحيح البخاري عن صحيح مسلم. ومن المسوغات لهذا التأخير وجود المعلقات بكثرة في صحيح البخاري، حيث تجاوزت 1400 معلق، وقلتها في صحيح مسلم حيث لم تتجاوز 14 معلقا أو 12 معلقا على ما رجحه ابن الصلاح. ولذلك قال العراقي: ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. أبو علي الجياني ومن ورائه علماء المغرب يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري لو نفع، ولكن عند الترجيح والتحقيق لا ينفع هذا التقديم. السؤال 79 بعد 100، ما مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله استعمله الدارقطني من قبل؟ هذه القبلية مقارنة بمن صدر هذه المسألة والفائدة بها حيث ذكر الحميدية وبعض علماء المغرب. قال الحميدي من القرن الخامس متأخر، قال لكن لا حتى لا يتوهمن ناظر أو سامع أن الحميدي ومن في طبقته هم الذين سبقوا إلى استعمال المعلق على هذا النوع من أنواع علوم الحديث لدى البخاري. قال استعمله الدارقطني من قبل، استعمله الدارقطني من قبل. الجواب أي أن إطلاق لفظة المعلق لما يقطع إسناده الإمام البخاري رحمه الله قد سبق إلى إطلاقه على ما هذه صورته، قد سبق إلى إطلاقه الإمام الدارقطني. سبق من؟ سبق الحميدي المتوفى 88، ومن ذكر معه من العلماء المغاربة المتأخرين، وعلى رأسهم ابن حزم رحمه الله تعالى. السؤال 80 بعد 100، أقول ما نريد نوزع هذا ولا 80 بعد 100، ما حكم معلقات البخاري لدى ابن الصلاح مع ذكر التعليل والسبب؟ ها، ما حكم معلقات البخاري لدى ابن الصلاح؟ ما حكم معلقات البخاري لدى ابن الصلاح مع التعليل؟ لو حفظت النص فهو الأولى، إن لم تحفظ فلا حرج أن تذكر المعنى على ألا تخرج عن المعنى المراد. نعم. ها ماشي، ها كده صحيح على الإطلاق. تواجه بأن المعلق من أقسام الضعيف ومن أقسام المنقطع، ها، ولذلك شوف صورته إيش يقوله، صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكمة. إيش معنى هذه العبارة؟ صورته صورة الانقطاع، لأن المعلق من قسم المنقطع عند جمهور أهل الحديث، لكن ليس حكمه حكمة. إيش حكم المنقطع؟ أنه من الضعيف، ليس حكمه حكمة. يعني هذا المعلق الموجود في صحيح البخاري مو من أجل عين البخاري فحسب، والأمر كذلك، فهو جليل القدر رفيع الذكر حافظ عالم محدث، لكن من أجل الشروط القوية الموجودة في جامعه المسند الصحيح رحمه الله تعالى. الجواب، قال ابن الصلاح صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكما. التعليل هو ذكره نفسه، لما عرف من شرط البخاري وحكمه، وشرط البخاري هذه ضعها بين معقوفتين، مهو معكوفتين، معقوفتين بالقاف، بين معقوفتين يعني مربعين. قال لما عرف من شرط البخاري وحكمه، من شرط البخاري وحكمه. إيش شرط البخاري في صحيحه؟ الحديث المتصل المسند الصحيح، الحديث الصحيح الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ومغازيه. السؤال 81 بعد 100، هذا ممكن أجعله متشعبا وأفرع فيه. ضعف ابن حزم رحمه الله تعالى حديث المعازف, ضعف ابن حزم رحمه الله تعالى حديث المعازف, قال ابن الصلاح ما نصه, وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. معازف أغاني موسيقى. أجب عما يلي: ما المراد بحديث المعازف؟ هذا سؤال فكر فيه إلى أن تنقدح الإجابة في ذهنك. وبماذا أعله ابن حزم؟ وما علاقة هذا التضعيف بالمعلق؟ وما رأي أبي عمرو بن الصلاح في تضعيف ابن حزم لهذا الحديث؟ وما رأيه في الحكم عليه؟ بسم الله, نبدأ سؤالا سؤالا. ما المراد بحديث المعازف؟ ما المراد بحديث المعازف؟ نعم, والمعازف, المراد بحديث المعازف هو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون, النص المسوق بين أيديكم الحرير وزيادة الحرى يعني الفرج, يستحلون الحرى يعني الفروج والحرير والخمر والمعازف. هذا المراد بحديث المعازف. هذا الزمان زمان التهاويل, فيمكن للإنسان أن يسفسط ويفلسف ويأتي بجوانب علمية. يقول: الغناء حلال, ابن حزم يبيحه. ها, وجه المرأة كشفه حلال, الألباني يبيحه. يعني شيء التبس الأمر, حيث تطوع بعض أقوال بعض العلماء وإن كانوا كبارا كالمذكورين وتسخر لهوى في النفس, لهوى في نفوس أقوام, لهوى في نفوس أقوام. طيب, أعله ابن حزم بماذا؟ أعله بالانقطاع بين البخاري وبين شيخه, أو لو زدت تفصيلا بينه وبين شيخه هشام بن عمار. أعله بالانقطاع, انتبه لهذا, لأن سقطات المثقفين ليست ممكن يجيك واحد يقول: أنت تحرم ليه؟ هذا ابن حزم وهذا فلان ألف كتاب السماع وكانت توزعه التكية, وهنا في المدينة النبوية التكية نقاط, وهنا في المدينة النبوية, شيء عجيب. فلذلك انتبه, وطن نفسك على أن تتبع الراجح دون المرجوح. ما كل ما قيل هو علم, العلم هو الراجح الذي يصيب الإنسان فيه كبد الحقيقة, ما كان ترجيحه بدليل على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب, ما علاقة هذا التضعيف بالمعلق؟ ما علاقة هذا التضعيف بالمعلق؟ ابن حزم أتى لحديث المعازف الذي يستدل به من يستدل على تحريم الغناء والموسيقى, فقال: هذا حديث ضعيف وعلة التضعيف الانقطاع. ما علاقة هذا بالتعليق ونحن في باب التعليق؟ نعم, ها, أعيد مرة ثانية ما سبق. ابن حزم أعل الحديث بإيش؟ بالانقطاع بين البخاري وبين هشام بن عمار. الآن السؤال: ما علاقة هذا التضعيف بالمعلق؟ ها اتضح، التوضح واتضح. ابن حزم يعله بالانقطاع للمرة الثالثة، ابن حزم يعل الحديث بالانقطاع، ما علاقة هذا التضعيف من ابن حزم بباب المعلق، بنوع المعلق؟ ها ها عبادة، هذا هو من أقسام الانقطاع. ما نتكلم عن الضعيف مطلقا، وما نتكلم عن الضعيف مطلقا، من أقسام الانقطاع، من أقسام الانقطاع. علاقته لأن نوع الانقطاع في هذا المثال من جنس المعلق، لاحظ، من جنس المعلق، حيث قال فيه البخاري: وقال هشام بن عمار فعلقه ولم يصله. وقال هشام بن عمار، سيأتي تفصيل أفضل من هذا الإجمال، لكن أولا معرفة المسألة بمجملاتها ومطلقاتها، ثم الدخول لمعرفة المسألة بخصوصياتها وبتقييداتها، بلا ريب أنه مما يسعى طالب العلم لهذا الأسلوب لفهم المسألة. ما رأي ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تضعيف ابن حزم وفي الحكم على الحديث؟ ما رأيه في تضعيف ابن حزم وفي حكمه على الحديث؟ نص كده، نص أبو عمرو بن الصلاح في خاتمة هذه المسألة، نصا على اختيار ابن حزم، ونصا على درجة الحديث، هذا في الجملة. نعم أخطأ، بس في تفصيل، أخطأ من وجوه، قال أخطأ من وجوه. والحديث صحيح، معروف الاتصال بشرط الصحيح، معروف الاتصال بشرط الصحيح. في أحد يذكر لي وجهين أو ثلاثة وجوه من التي أخطأ فيها ابن حزم ويمكن أن يرد بها عليه؟ نعم مصطفى، ها البخاري ثبت سماعه من هشام بن عمار، لكن ممكن هذا الظاهر اللي أمامك ممكن يقول لك: وهل ثبت سماعه له لهذا حديث المعازف من هشام بن عمار؟ لا، أجبني على المسألة. ممكن أمامك واحد ظاهري يحل المعازف والغناء، عنده علم، لذلك انتبهوا يا أخوانا. أتذكر في أول الطلب قابلت واحد يعني له كعب في العلم، فقال لي: تعال أنت ماسكين لي في الجواب الباهر وماسكين لي في زوار المقابر، تعال أنا أعلمك. قلت: خير، إن شايش فيه؟ قال: حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الاستثناء يا ولدي متصل ولا منقطع؟ وأنا في تلك الفترة ما أدري الكوع من الكرسوع، فبلا ريب أن الواحد لولا أن الله عز وجل سلم له العقيدة، فمثل هذه الفذلكات العلمية قد تحرفه في العقيدة. وذكرت لكم مرة هذا، أحد الإخوة يتتلمذ على من جاوز 90 في العربية، لا يمسك كتابا بين يديه، قال: فتعرضت لبعض الآيات، قد أركبته في سيارتي وعرضت له بعض آيات الأسماء والصفات، يقول لي: والله سرد علي من حافظته عشرات الأشعار في الجاهلية التي قيلت في الجاهلية والإسلام على تأويل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال هو وطن نفسه وإن كان أيضا مبتدئ، فقال له: لكن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم، يقولون في كذا. قال: أنزلني ها هنا عليك من الله ما تستحق، أنزلني في الشارع. يقول طلب النزول في وسط الشارع عشان لا يسمع اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا بلا ريب أن الله عز وجل لولا تثبيت الله لطالب العلم هذا لراح في بحر التأويل الذي ليس له ساحل وليس له ميناء يرسو فيه خيالات وفلسفات وشطحات وتأويلات. فأرجو أن يوطن اللسان نفسه. ولذلك لا تسلم نفسك بين يدي أي أحد، لا سيما في علوم الآلة، علوم العربية، العلوم البلاغية، انتبه لهذا، فإنه قد يكون سببا في إضلال الإنسان وإغوائه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد وعقيدة المسلمين الأسوياء على دينك. طيب، ثانيا، محمولة على السماع. طيب، هذا الوجه الثالث. أبو بكر الإسماعيلي الطبراني غيرهما أوصلوا الحديث بأسانيد صحيحة من غير طريق البخاري، فالحديث صحيح، حديث تحريم الغناء والمعازف صحيح. ولذلك قال العراقي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. وما كل ما قيل يجعل ولو كان مرجوحا من حيث قوة الدليل وقوة الاستدلال يجعل حجة فيما بين العبد وبين ربه. طيب، السؤال 82، ما هي أسباب تعليق البخاري لأحاديث في صحيحه على ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ على ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم، في كتاب آخر، لا تبعد، لا تبعد، في الصحيح نفسه يسنده في الصحيح. طيب ماشي، يعلق البخاري للأسباب التالية، وهذا نص ابن الصلاح رحمه الله. أولا، لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات، هذا نص ابن الصلاح عن ذلك الشخص الذي علقه، لكون ذلك الحديث معروفا، طبق هذا على المعازف، على حديث المعازف، من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. ثانيا، قال أو لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا. ثالثا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، كالمذاكرة مثلا، فلم يشترط المحدثون في مجالس المذاكرة ما اشترطوه من ذكر وسرد الأسانيد كما اشترطوا ذلك في مجالس السماع والإسماع. 83، ما هو تعريف ابن الصلاح؟ تعريف ابن الصلاح للمعلق، وهذا مدد، أقول هذا مدد شرعي، من الحي للحي وليس من الحي عن الميت، لأن هذا من الشرك، نسأل الله السلام والعافية. ما هو تعريف ابن الصلاح للمعلق؟ تعريف ابن الصلاح للمعلق، هذه رسالة والتوحيد لأخينا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا البقية الباقية من السلف، ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. نعم، واحد جديد طازة، بسم الله. ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، ماشي، حتى قال حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، كأن يقول البخاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 84، بقي سؤالان. بعد المئة، كم أقسام المعلق في صحيح البخاري عند ابن الصلاح؟ بين ذلك، أشر بس أشر إشارة، كم أقسام المعلق في صحيح البخاري على ضوء ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله؟ قسمان، أقرب لك الجواب، قسمان. نعم، ها، هذا تقسيم من وجه آخر. أما الذي أريد فما ذكره ابن الصلاح هنا في هذا المقام، ها، ما ذكره، أيوة، ما هو أصلا، ومنه ما هو دون ذلك وهو في ما ذكره في الشواهد. ما ذكره في الشواهد، أقسام المعلق لديه قسمان، أحدهما ما أورده أصلا ومقصودا، لأن أنواع الأحاديث في صحيح البخاري على قسمين، أصول وغيرها، ومنها الشواهد والمتابعات والمعلقات وما شابه ذلك وتراجم الأبواب، والآخر ما أورده في معرض الاستشهاد، يعني يستشهد به، يستأنس به. الخامس والثمانون بعد المئة، ما حكم ما علقه البخاري عن شيوخه؟ هذا الذي أشار إليه ابن الصلاح بأنه ذكره في الفرع الثالث من النوع الحادي عشر وهو المعضل، فنقل عن الإمامين ابن عبد البر وأبي بكر الصيرفي الشافعي، ها، نقل ماذا؟ نعم، ها، فهو على السماع. قال رحمه الله تعالى: كل من علم له سماع، يقول أبو بكر الصيرفي الشافعي، كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع. عرف عنه سماع فحدث عنه فهو على السماع، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، الخبر الذي بين يديه، الخبر الذي بين يديه. وهذا جواب جملي على ابن حزم، يعني ما دام قال البخاري قال هشام بن عمار وهو شيخ له، شوف القاعدة هنا لأبي بكر الصيرفي، كل من علم له سماع، البخاري سمع من هشام بن عمار فحدث عنه فهو على السماع، ما قال بصيغة معينة، حدث عنه، عن سمعت قال فلان فهو على السماع، حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، كما سيأتي التمثيل له، أن البخاري قال قال فلان وهو من طبقة شيوخه، في موضع آخر قال قال فلان عن فلان، يعني في واسطة، فهنا نجزم بأنه لم يسمع من الشيخ مباشرة. يقول: وكل من علم له لقاء، سأسأل، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. إيش الفرق بين عبارتي أبي بكر الصيرفي الشافعي الأولى والأخيرة؟ الأولى قال إيش؟ كل من علم له سماع. الأخيرة والأخرى قال كل من علم له لقاء. فما الفرق بينهما؟ نعم، الأولى له سماع، لقاء بسماع، الأخرى له لقاء. ولو لم يعلم له سماع، هل تستطيع أن تفرع لي هذه المسألة على ما ذكر من تقديم البخاري على مسلم عند المشارقة لمسوغات وشواهد وأدلة، ها، وأدلة، ومن أبرز تلكم الأدلة، من أبرز تلكم الأدلة في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم فيما يتعلق بالشرطين، فيما يتعلق بالشرطين أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم وأدق. قال البخاري: نحمل العنعنة على الاتصال إن ثبت اللقاء ولو مرة واحدة، إن ثبت اللقاء ولو مرة واحدة. قال مسلم: المعاصرة. قال مسلم: بالمعاصرة محمولة العنعنة على الاتصال إذا وجدت المعاصرة فحسب. نعم، بسم الله. ننتهي إن شاء الله من قراءة الرابع والخامس إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق الثانية، وأضاف إليه قول البخاري رحمه الله في غير موضع من كتابه، وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، وقال: متى رأيت البخاري رحمه الله تعالى يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد به. قال: وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. نعم. قال: قلت: وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري رحمه الله، وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال: كل ما قاله البخاري رحمه الله تعالى قال لي فلان فهو عرض ومناولة. قال: قلت: نعم. ولم قال رحمه الله: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب، ولعله يعني أبا محمد بن حزم رحمه الله، أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، أي أن ما ذكره البخاري وهذا المذكور في هذا الحديث أو الأثر هو من شيوخه. يقول: بلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا. فالتعليق عند هؤلاء المغاربة، التعليق له قسمان: قسم وهو ما حذف من أول إسناده راو فأكثر من طبقة شيوخ البخاري فما دون ولو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم آخر جعلوه فيما ذكره البخاري في طبقة شيوخه. إيش الفرق بين هذا واللي قبله؟ هنا قلت في طبقة شيوخه فمن دونهم. قال البخاري: وقال فلان في من طبقة شيوخ شيوخه أو من هو فوقهم، ولو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني عند المغاربة ألحقوا به ما قال فيه البخاري، وهذا الذي ذكر مع الحديث أو الأثر من طبقة شيوخه كهشام بن عمار وحجاج بن منهال كما سيأتي. قال: جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه، وقال لي فلان وزادنا فلان. لاحظ العبارتين. قال: هذا القسم الثاني فيما علقه عن شيوخه ملحق بالمعلقات، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه، وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم ذلك بالتعليق المتصل، فوصف ذلك بالتعليق. طبعا الحافظ ابن حجر تصدى لهذا، قال: أما قوله وقال لي فلان، هذا قولهم، قول المغاربة، قال لي فلان هذا له حكم السماع. ممكن نتنزل في قوله وقال فلان وزادنا فلان، هذا يمكن محتمل، أما قال لي يقول هذا له حكم السماع، له حكم السماع. وابن حجر رحمه الله عندما يدلي بدلوه في المعلقات فإنه لا يكاد يقدم قول على قوله أو رأي على رأيه. ليش؟ لأنه الخبير بصحيح البخاري أولا، حيث فتح الله عز وجل عليه فتحا قال فيه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح. والأمر الثاني لأنه خبير بهذا النوع، وهو نوع ليس بالعدد القليل، أكثر من 1400 معلق تصدى لها في 3 كتب، أوسعها الذي أبحر فيه ودل على خبرة ودربة ودراية بمعلقات البخاري هو كتاب تغليق التعليق وبإسناده، أغلق تلكم المعلقات في صحيح البخاري. فقوله قال لي فلان يفترق عن قوله أو قولهم زادنا فلان أو قال فلان، لجزم الحافظ ابن حجر قال فوسم ذلك بالتعليق. هنا ضع فاصلة تحتها نقطة لأن الكلام فيه تعلق، قال فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى. متصل باعتبار ما تقدم وتقرر، وهو أنه ما دام من طبقة شيوخه وقال قال أو عن أو أن أو ذكر فهو محمول على الاتصال، محمول على الاتصال. والمنفصل من حيث المعنى باعتبار أنه من قسم المنقطع وهو معلق. وقال متى رأيت البخارية، متى رأيت البخارية يقول وقال لي فلان وقال لنا فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج. هذا يسلم به في قال لنا وذكر لنا، ولا يسلم به كما قرر الحافظ ابن حجر في قوله قال لي، لي العلة التي ذكرت آنفا لم يذكره للاحتجاج وإنما ذكره للاستشهاد به. فرجعنا إلى قضية ما ذكر للاحتجاج وهو ما يعبر عنه في صحيح البخاري بالأصول، وما هو غير الأصول وهي الشواهد والمتابعات. يقول وإنما ذكره للاستشهاد به، ذكره للاستشهاد به. قال وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ وهو ما يتعلق بصيغة التعليق عمن عن طبقة شيوخهم، عمن يعني عن طبقة شيوخهم، يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات. المذاكرة المراد بها ما هو الاستذكار كما هو موجود في هذا العصر، وإنما المراد بالمذاكرة أي المجلس الذي لا يتقصد فيه السماع، وإنما هو مجرد مذاكرة، يستذكرون يطرحون مسائل ثم يستدل كل عالم بما فتح الله عز وجل عليه. لكن لما كان المتقدمون كانوا في زمن متقدم كانوا يسندون، فما ذكر من الأسانيد وما ذكر من الروايات على سبيل المذاكرة والمناظرة يتجوزون فيها ما لا يتجوزون في غيرها. ولذلك قال ابن الصلاح وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها، يعني ما تأتي لحديث تقول هذا الحديث صحيح والله صحيح، هذا من مروي الترمذي في علله الصغير أو الكبير عن البخاري قال البخاري. هنا نقول هذا يا أخي سؤالات، والسؤالات أمرها واسع، قد يستشهد بما هو ثابت وقد يستشهد بما ليس بثابت، وكذا الأمر في المناظرات وكذا الأمر في المذاكرات أو ما يتعلق بمجالس المذاكرة. قلت وما ادعاه على البخاري، ما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري، يعني بعض أهل المغرب هؤلاء، ما ادعاه على البخاري من أن مثل هذا الذي يعلقه عن شيوخه من باب المنقطع يقول مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري وهو العبد الصالح أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري، أحمد ابن حمدان، أبو جعفر أحمد ابن حمدان النيسابوري، وكان من مجابي الدعاء، وكان من مجابي الدعاء. قال فيه الذهبي الإمام الحافظ الزاهد القدوة: المجاب الدعوة شيخ الإسلام، المجاب الدعوة شيخ الإسلام. توفي سنة 111. إيش قال أحمد بن حمدان؟ فقد روينا أو روينا عنه أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. وهذا رأي بتوجيه يعضد التوجيه الأول الذي ذكره في الفرع الثالث من المعضل، وهو أن ما ذكره البخاري عن شيوخه بهذه الصورة له حكم الاتصال. إيش التوجيه الثاني؟ قال عرض، والعرض أن يعرض التلميذ مسموعه أو كتابا لشيخه على شيخه، وقد يناوله الشيخ الكتاب يعرضه عليه ثم ينظر الشيخ فيه ويناوله الكتاب ويكون مقرونا بالإجازة، وهو أرفع العرض وأرفع المناولة، أرفع العرض وأرفع المناولة. طيب، صار عندنا توجيهان يعضدان أن ما ذكره البخاري عن شيوخه فهو مسموع له. التوجيه الأول: لأنه في الغالب مثل هذا عند كثير من المحدثين ومنهم ابن حزم، أن هذا يحمل على إيش؟ يحمل على الاتصال. التوجيه الثاني: كما قال أبو جعفر ابن حمدان، أحمد ابن حمدان الحافظ النيسابوري العبد الصالح، قال هذا عرض ومناولة، وهما معمول بهما من صيغ التحمل المعمول بهما، لكنهما يأتيان بعد السماع والتحديث وما شابه ذلك من صيغ التحمل. قلت ولم أجد. نعم. قال رحمه الله: قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على ما ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. قال: وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. قال رحمه الله، يختم الفرع الرابع: قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان. إذن ما الموجود؟ الموجود ما حذف من أول إسناده، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، ولو إلى آخر الإسناد بأن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم أجد فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه، لكن استدرك على ابن الصلاح في هذا من حديث من واقع صحيح البخاري في باب مس الحرير. قال البخاري رحمه الله تعالى: ويروى، قال البخاري: ويروى فيه عن الزبيدي، محمد بن الوليد الزبيدي بضم الباء، ويروى فيه عن محمد عن أبي الوليد الزبيدي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك الحديث. لما ذكر المزي في تحفة الأشراف هذا الحديث أعلم عليه بعلامة كونه من معلقات البخاري، أعلم عليه بعلامة كونه من معلقات البخاري، وقد وقع السقط فيه من الوسط. قال: وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. هذا يضطرنا إلى أن نرجع إلى الوراء، أن نرجع إلى مبحث ونوع الصحيح، وهو أول نوع بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، وهو تقسيم التعليق قسمة غير القسمة التي ذكرت آنفا. كم أقسام التعليق؟ على وجهين وتوجيهين. أولا ما يتعلق بالأصول والشواهد عند البخاري، ثانيا ما يتعلق بالمجزوم به وغير المجزوم به. ما يتعلق بالمجزوم به كأن يقول وقالت عائشة أو غير المجزوم به، ويروى ويحكى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فإذا عندنا هنا لو قلنا كم أقسام معلقات البخاري، يمكن أن يقال قسمان بتوجيهين: القسم الأول باعتبار الأصول وغيرها، القسم الثاني باعتبار الجزم من غير المجزوم به، والذي جزم به جمهور أهل الحديث ومنهم الحافظ ابن حجر أن ما جزم به البخاري فهو ثابت لديه، وما لم يجزم فقد يرد ويروى فيه ضعيف، لكن ومع القول بضعفه إلا أنه لم يبلغ درجة المتروك المطروح الواهي. قال رحمه الله: وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق. أما كونه مأخوذ من تعليق الجدار فجدار معلق يعني غير متصل، هذا ماشي، لكن مأخوذ من تعليق الطلاق فهذا خلف فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فقيل إن تعليق الطلاق ليس لعدم اتصاله، ولكن لأنه علق فيه أمر على أمر آخر وليس لانقطاعه وعدم اتصاله. قال: ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، والله أعلم. طيب لعلنا نقتصر على هذا.